لولا أنه رؤي منها إما اليدين على الأقل أو اليدان والوجه معا. فهذا واقع في حياة الرسول عليه السلام. كذلك لما خطب في عيد فطر أو عيد أضحى في الرجال ثم انطلق إلى النساء فقال فرؤيت امرأة قامت وصفت في الحديث من أنها سفعاء الخدين. سفعاء الخدين كناية عن حمرة مشوب مخلوط مع سمرة، والذي يصف هذا هو رجل من الرجال الذين كانوا مع الرسول عليه السلام. فإذا معنى أن هذه المرأة كان وجهها ظاهرا حيث رأى الوجه الرسول عليه السلام وبعض من كان معه. وهكذا نجد أحاديث كثيرة وكثيرة جدا تبين أن بعض النساء، أقول بعض النساء في عهد الرسول عليه السلام، كن يتمتعن برخصة الكشف عن الوجه وكذلك عن الكفين. فقد جاء آخر أيضا أن أباس قائد النساء لما أمر الرسول عليه السلام يتصدقن يمددهن إلى فيهن يقين ذلك بقال رضي الله عنه وهو يجمقات من الموجودات صلى صلى الله عليه وسلم. وآخر ما أريد أنه من الحديث وفيها عبر اعتبر قضاء على صبية من يتعقل حديث المرأة الخاثمية تلك التي قفت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. قالت يا رسول الله يا أبي شيخ كبير اثبت على الريح وقد كدت ذات الله عد فأحج عنه. قال عليه السلام حج عنه. وكان رفا النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ابن العباس أبلا عباس رضي الله عنهم جميعا، وكان وسيما وضبه جميلا، وكانت المرأة الخمية كانت تنظر إليه تنظر الفضل بدوره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد على أن يصل والفضل الجهة الأخرى المقابلة للجهة التي فيها المرأة. ويقول الرسول عليه السلام للفضل هذا يد من مل فيه له كانه غفر الله له. قال عليه السلام شاهد لو كانت المرأة متسرة السترة التي توجبها أقوال القيم وجوب سج المرأة واليد بحمل المرأة لا منها أي شيء فإذا كان ينظر حتى الرسول صلى الله عليه وسلم الفتنة عليه حضه على ألف بصره أن يصرفه عن المرأة وبشره بأن يغفر في ذلك اليوم بصره أنه الله له غفر له. إذن المرأة كاش عن وجه ذلك كان لها الفضل ابن العباس رضي الله عنه. فلو كاشف الوجه محرما لهذا الوقت هو أحسن وقت بل أوجب وقت تضي أن الله عليه السلام يأمر هذه المرأة أن تستر ذلك الشيطان لأن يدخل بينها وبين الفضل ابن العباس وجه الجميل. مع ذلك أقر الرسول صلى الله عليه وسلم المرء على كشفها انصرف إلى الفضل يأمره بل صرف هو بيده عليه الصلاة والسلام وجه الفضل إلى اليد الأخرى إلى الجهة الأخرى. إذا قيل للنساء قلنا الأبصار أم ماذا عن عورة كثيرة موجودة في الرجل؟ طبعا لا، وإنما عن النظر إلى الرجل ولو في وجهه وضع بصره فالوجه ليس بعورة. لكن مع ذلك المرأة تؤمر بأن تغض النظر عن وجه الرجل. كذلك بالمقابل أمر الرجال بأن يغضوا أبصارهم عن وجوه النساء، ذلك أن وجوه النساء تبقى مكشوفة لمن شاهد وليست بعورة. فهذه الآية في الحقيقة وحدها كافية لبيان أن وجه المرأة ليس بعورة، وإلا لم يكن هناك باعث أو داعي لأن يؤمر الرجال بغض الأبصار عن النساء ما دامت النساء يخرجن كما لو كن في بيوتهن لا يرى منهن أي شيء لا الوجه ولا الكفين. هذا ما يمكن أن يذكر الآن في هذه الصورة العاجلة جوابا عن المسألة السابقة. فقط البعض من كلامنا. إن شاء الله.